في العشر الأواخر، نصوص متوافرة وظاهرة الدلالة على أنها في العشر، لكن في أي ليلة هذا مبهم، لكن بعض الليالي أرجى من بعض، الأوتار أرجى من الأشفاع، واحد وخمسة وسبعة. حديث أبي غايته أنه يدل على أن ليلة 27 أرجى من غيرها، أو أن الرسول أخبرهم في تلك السنة أنها ليلة 27. وهذا فيه ترغيب في تحري هذه الليلة، تحروها، تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، لقوله أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متعديا فليتحرى في السبع الأواخر. فمجموع الحديث يفيد إنها في العشر، وأن من يريد أن يظفر بليلة القدر فليقم العشر الأواخر، فمن قام العشر الأواخر فقد أحرز ليلة القدر. نعم. صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه، وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، ولا أمروا به إلا من أراده، ويجب بالنذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. فصل. ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك منفعته، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يعتكفن بإذنه، وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، وإن شرع فيه تطوعا العبد والمرأة فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن كالصوم، كالصوم الواجب يعني، أو المنذور. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره. فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف، لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة فهو كالقن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، وإن كان بينهما والمكاتب كالحر في الاعتكاف، لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة فهو كالقن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه. نعم. وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن، وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه. المهايأة يعني توزيع الزمن، مهايئة في الشريكين، إذا كان الشريكان لهما مثلا دابة يمكن انهم يركبون كلهم وحاجاتهم تختلف، يتفقون على ان لهذا اليوم لهذا اليوم او لهذا يومين والاخر او هذا اسبوع والاسبوع. فالمكاتب او المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق، الان نصف منفعته لمالك النصف، لمالك النصف، ويقول لك انه اذا صار بينه وبين مالك نصفه مهايئة، يعني اتفاق على توزيع الوقت، اذا كان بينهما فهو في زمن سيده كقن. القن هو العبد الخالص خلاف المبعض. المبعض هذا قال المبعض، والمكاتب معروف ليس لسيده شيء من منافعه، والمبعض اللي بعضه نصفه حر ونصفه رقيق، وقد يكون أثلاث قد يكون أرباع. إذا كان اتفق هو ومكاتبه على المهايئة، هو سيد مالك نصفه المهايئة، فهو في زمن السيد قن، وفي زمن نفسه حر. نعم. فصل. ولا يصح إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية. إن كان فرض يعني بالنذر ينوي أنه وفاء ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وإن والخروج منه ففيه وجهان: أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. فصل. ويصح بغير الصوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، رواه أبو داود. والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف، فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم. وإن نذر يعتكف بصوم لزمه، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف، فلزم بالنذر كالتتابع. يكون نذر الاعتكاف ونذر الصوم، يكون نذر الاعتكاف ونذر الصوم، لكنه نذر اعتكافا بصوم، يعني معناه انه نذرهما مجتمعين لا متفرقين. نعم. صلى الله عليه. فصل. ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع، لأن ثواب الجماعة فيه أكثر. ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. إلا مسجد دارها، مسجد البيت ما يجعلها، مسجد البيت ليس له حكم المساجد، واعتكافها في المسجد كصلاتها مع الجماعة فيما ينظر. وهذا مشروط بالأمن من الفتنة، بالأمن عليها من الفتنة، فتنتها والفتنة بها. مسجد يطرقه أنواع الرجال تعتك فيه وحدها، لا تأمن على نفسك. شرط أن لا يكون عليها خطر. اللهم لا من أدلة الاعتذار قوله وأنتم عاكفون في المساجد، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، الدليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قوله تعالى أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقرن الاعتكاف بالطواف والصلاة. فدل على شرعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع، لكن جمهور العلماء على أنه يجب بالنذر، وعند أبي حنيفة أنه لا يجب بالنذر، لأن من أصوله أنه لا يجب بالنذر إلا ما وجب جنسه بأصل الشرع، والاعتكاف لا يجب شيء منه بأصل الشرع، إنما يجب بالنذر. نعم صلى الله عليه. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى نذر أن يعتكف في هذا المسجد، ما يلزم يعتكف في المسجد الشرقي أو في المسجد في الملز أو غيره، لأنه لا فرق، لا فرق بينه، ليس لهذا المسجد خصوصية. إنما الخصوصية للمساجد الثلاثة. نعم السلام عليكم. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا، فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح يا نبي الله إني نذرت لأصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس. فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعبادته زمنا فتعين بالنذر، فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه. وإن نذر عشر ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا، لزمه قضاء ليلة عن العاشرة لأنه صرح بذلك. الله أعلم، يعني إذا قال لا نذر عشر ليال يريد العشر، ثم لو قال عشر ليال من رمضان مطلقة أو عشر ليال وهو لا ينوي لا ينوي بها العشر. أما إذا نوى بها العشر الحمد لله كفى، إذا نوى بها العشر الأواخر كفته وإن كان وإن نقص الشهر. نعم. وإن نذر عشر ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة لأنه صرح بذلك. لا تكفي يوم العيد. نعم. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا لأن ذلك هو الشهر. وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد لأن شهر العدد 30 يوما ويلزمه التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه آخر لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار لأن الشهر عبادة لأن الشهر عبارة عنهما. نعم. وإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر فعلى قوله تدخل الليالي في نذره وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه لأن اليوم اسم لبياض النهار والتثنية والجمع تكرار للواحد فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات لأن اليوم اسم للكامل المتتابع. وإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ. وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال به في القضاء. وإن لم يقل متتابعة ففيه وجهان أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو لفظ بالتتابع والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره. إذا قال علي أن أصوم العشر الأخير من شوال زين لزم التتابع حتى ولو لم ينو التتابع لأنه عين أيام معينة فلزمه التتابع. نعم. والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان. فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى. نعم. فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه. باقي مسترسلين عليه. فصول. باقي فصول. يا عجب كيف على هذا. 10 صفحات. أعانك الله ما شاء الله. رحمهم الله أهل العلم.